بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. معنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم للرد على بعض الرسائل التي وردت إلى البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع خالد محمد من محافظة الشرقية، يسأل فيها عن معنى التنكيس في قراءة القرآن الكريم، وهل يبطل الصلاة؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، وبعد. فالتنكيس معناه قراءة بعض آيات القرآن الكريم في غير ترتيبها الشرعي التوقيفي. نحن نعلم أن القرآن الكريم مرتب في سوره وفي الآيات داخل كل سورة، وهذا الترتيب توقيفي عن الله سبحانه وتعالى بطريق جبريل وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في جمع المصحف في زمن أبي بكر الصديق، أولا قراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم على يد الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته، ثم الجمع الثاني جمع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين. فالترتيب توقيفي، إذن علينا أن نقرأ السور بترتيبها كما جاءت في القرآن الكريم، والآيات داخل كل سورة كما جاءت في ترتيب السورة نفسها. فالتنكيس مخالفة ذلك، يعني أقرأ مثلا في الركعة الأولى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آخر سورة البقرة، وفي الركعة الثانية أقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وهي قبلها، أو لله ما في السماوات وما في الأرض وهي قبل آمن الرسول، هذا يسمى التنكيس. أو أقرأ قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى ثم قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، هذا تنكيس. هذا التنكيس قد يكون في السورة وقد يكون في الآيات كما ذكرنا من سورة البقرة مثلا. هل يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة، لأن مبطلات الصلاة طرق الحدث وطرق النجس ونحو ذلك، الأكل والشرب عمدا أثناء الصلاة، كثرة العمل والحركة، الخروج، نية الخروج من الصلاة أو الردة والعياذ بالله، هذه مبطلات الصلاة. أما التنكيس فهو مكروه لكنه لا يبطل الصلاة. مكروه لأنه عكس ما جاء به القرآن الكريم وترتيبه التوقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأيضا سواء بتقديم سورة على الأخرى أو بتقديم آية على آية أخرى، لكن الصلاة صحيحة في كل الأحوال، لأن ربنا قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، سبق لسانه في الركعة الأولى وقرأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم تذكر فقرأ لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر هذه الأمور. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا للعمل بما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة منى صلاح من سوهاج، تسأل فيها عن حكم المشغولات الذهبية التي تركتها الأم، هل هي من حق البنات؟ علما بأن الإخوة الأشقاء يرفضون ذلك. نرجو الإفادة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن المشغولات الذهبية التي تتركها الأم هي من نصيب جميع الورثة، وتقسم على الورثة الشرعيين كما تقسم العقارات من أراضي أو مباني أو أموال سائلة نقدية أو نحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك تقسيم الميراث لملك منزل ولا لنبي مرسل، وإنما تولاه سبحانه وتعالى بنفسه وبينه في كتابه الكريم، وذكر الفرائض بأعدادها وكسورها لكل وارث من الورثة الشرعيين، وجعل عنوان ذلك كله قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان أب أو أم. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أن للنساء الحق في أخذ الذهب الذي تركته أمهاتهم، أو المشغولات الذهبية التي تركتها أمهاتهن، وإنما يضم جميع المشغولات الذهبية إلى جميع الأموال النقدية إلى جميع الأملاك من عقارات أو أراضي، ويقسم جميعه، لأن هذه هي التركة، يقسم جميعه على الورثة الشرعيين للذكر مثل حظ الأنثيين، أو لأصحاب الفروض أولا ثم للعصبات ما يبقى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. لا مزية لأحد على آخر، لأن هذه حقوق الله سبحانه وتعالى التي بينها وحددها للورثة الشرعيين ذكورا وإناثا، وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين نصيب كل شخص في آيات المواريث في سورة النساء. لكن إذا كان هناك عرف بين الناس، فليكن ذلك عن طريق استئذان الورثة الآخرين. إذا كان العرف يقول إن الذهب من نصيب البنات ولا يدخل فيه الرجال، فلنستأذن الورثة الشرعيين في ذلك الأمر، لأن التركة انتقلت ملكيتها من الأم المتوفاة إلى الأبناء والبنات الموجودين، فلا يأخذ أحد حق الآخر إلا بإذنه ورضاه. فإذا أذن الأبناء أو بعضهم في ترك الذهب والمشغولات الذهبية للبنات فلا مانع، لأنه تنازل عن جزء من ميراثه وملكيته. وإذا لم يقبل الأبناء أو لم يقبل بعضهم، فليأخذ كل شخص نصيبه الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين من هذه المشغولات الذهبية، شأنها شأن جميع الممتلكات الأخرى المعروفة بين الناس. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم